أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. بذل جهد. أحسن الله إليكم. مع بذل جهد في رضا الرحمن. قال رحمه الله: يكمل العبد في هذين الأمرين، وهما التوكل على الله والاجتهاد في طاعة الله، ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهما. فحقيقة التوكل تجمع أمرين: الاعتماد على الله والثقة بالله، فيعتمد على ربه بقلبه في جلب ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، فيبرأ من نفسه وحولها وقوتها، ويثق بالله في حصول ما ينفعه ودفع ما يضره، ويجتهد في الأسباب التي بها يتوصل إلى المطلوب. وتفصيل ذلك أنه إذا عزم على فعل عبادة بذل جهده في تكميلها وتحسينها، ولا يبقي من مجهوده مقدورا، وتبرأ من النظر إلى نفسه وقوتها، بل لجأ إلى ربه واعتمد عليه في تكميلها، وأحسن الظن ووثق في حصول ما توكل به عليه. وإذا عزم على ترك معصية قد دعته نفسه إليها، بذل جهده في الأسباب الموجبة لتركها من التفكر بها وصرف الجوارح عنها، ثم اعتمد على الله ولجأ إليه في عصمته منها، وأحسن الظن به في عصمته له. فإنه إذا فعل ذلك في جميع ما يأتي ويذر رجي له الفلاح إن شاء الله تعالى. وأما من استعان بالله وتوكل عليه مع تركه الاجتهاد اللازم له، فهو ليس بتوكل. فهذا أحسن الله إليكم. قال: وأما من استعان بالله وتوكل عليه مع تركه الاجتهاد اللازم له، فهذا ليس بتوكل، بل عجز ومهانة. وكذلك من يبذل اجتهاده ويعتمد على نفسه ولا يتوكل على ربه، فهو مخذول. هذه عبودية التوكل، وهي كما ذكر رحمه الله تعالى مصاحبة للعبد في جميع أموره. صاحبوا التوكل في جميع أمورهم. عبودية التوكل عبودية لازم العبد في جميع أموره، لا غنى عن التوكل في أي أمر من أموره أو مصلحة من مصالحه الدينية والدنيوية. ولهذا شرع للمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته أن يقول: بسم الله توكلت على الله. كل مرة يخرج من بيته لمصلحة دينية أو دنيوية أن يخرج متوكلا. فالعبد لا غنى له عن التوكل في كل مصالحه وجميع أموره. ولهذا التوكل مثل ما وصف الشيخ، قال: صاحب التوكل في جميع أمورهم أي الدينية والدنيوية، مصالحهم كلها يكونون فيها مصاحبين للتوكل، أي متوكلين على الله سبحانه وتعالى فيها. ثم هم مع التوكل قد بذلوا الأسباب، ولهذا قال: مع بذل جهد في رضا الرحمن. فجمعوا بين التوكل وبذل السبب، كما قال الله جل وعلا: فاعبده وتوكل عليه. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وهذه حقيقة التوكل. يقول الشيخ: حقيقة التوكل الجمع بين الأمرين، اعتماد القلب على الله وثقة القلب بالله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن يبذل السبب، أن يبذل السبب ويجاهد نفسه على فعل الأسباب، مثل ما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذه حقيقة التوكل. التوكل أن يعتمد القلب على الله ويجاهد نفسه على بذل الأسباب النافعة التي ينال بها رضا الرحمن سبحانه وتعالى. وظل في هذا الباب طائفتان أشار إليهما الشيخ رحمه الله في خاتمة حديثه: طائفة أعملت التوكل وأهملت بذل السبب، والأخرى على العكس من هؤلاء، بذلوا الأسباب وعطلوا التوكل. وكل من الطائفتين مآلها إلى حرمان وخسران، والفلاح والنجاح إنما هو بالجمع بين الأمرين: الاستعانة بالله توكلا واعتمادا عليه، وبذل الأسباب النافعة المقربة إلى رضوانه سبحانه وتعالى. نعم.